ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا وتدّعي

الله لا يحب المعتدين. ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، فإن قاتلوكم فاقتلوهم. فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم. الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص، فمن اعتدى واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. أهلك وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. صدق الله العظيم.